فقال قائل: ما الدليل على ان الانبياء احياء؟ لانهم افضل من الشهداء، يعني بلا شك افضل من الشهداء، واذا كانوا افضل وجعل الله تعالى للشهداء هذه الحياه دل هذا على انهم شهداء، اعلنوا ما احيا. وهذا هو المعروف عند اهل العلم، وانما جعل الله الشهيد حيا لانه امات نفسه في سبيل الله، امات نفسه في سبيل الله، فهو الذي تسبب للموت في سبيل الله، فجزاه الله تعالى على هذا الموت بان جعله حيا عنده. ويستفاد من هذا ان فضل الله سبحانه وتعالى على العامل اكمل من عمل العامل، وذلك لان العامل الذي هو الشهيد امات نفسه فحرمها بقاء سنتين او ثلاث سنين او عشر سنين او مئة سنة، اليس كذلك؟ لكن حياته بعد هذه الشهادة لها منتهى ابدا الى البعث، ثم تأتي الحياة الابدية. وهذا دليل على ان فضل الله، على ان كرم الله تعالى بالعطاء والثواب اكثر من عمل العام، وهذا امر معروف لكم جميعا، حسن بأشياء ثانية إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومنها فضيلة الجهاد في سبيل الله، لأنه نص في سبيل الله، وهذه مسألة مهمة، لأن كثيرا من الناس قد يقصد إن هذا جهاد فيخرج، لأنه جهاد وقتال لأعداء الله، لكن كونه يشعر بأن هذا في سبيل الله أي في الطريق الموصل إلى الله أبلغ. نظيرها الآن نحن جميعا إذا أذن المؤذن توضأ وجئنا إلى المسجد وصلينا وحرصنا على أن تكون الصلاة كاملة، كلامنا هذا واقع، لكن هل نحن نشعر عندما نتوضأ أن ننتثل أمر الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم؟ ولا ما نشعر بهذا الشعور؟ نعم، ها، كل ما توضأ أيه هذا الشك، لكن هل تشعر أنك لما تشعر أنك تفعل ما أمر الله به على سبيل العموم، لكن هل تشعر بأنك الآن تمثل الامتثال لأمر الله عند الوضوء، أو تشعر بأنك تتوضأ للصلاة بس؟ أتوضأ للصلاة بس، هذا هو الأغلب. يعني ينذر أن الإنسان يتذكر ويقول: سمعا لك يا ربي وطاعة، فالآن غسلت وجهي وغسلت يدي ومسحت رأسي وغسلت رجلي، عرفتم؟ فالغالب علينا نية العمل لا نية المعمول له، هذا غالب عليه. كذلك عندما تأتي لتقيم الصلاة تحرص على كمالها وخشوعها، يعني يندر أنك تستشعر أنك ممتثل لقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة. هذا يعني ما أقول ما يوجد، يوجد لكنه قليل، أكثر الناس يقول لأجلي أنا أصلي أكمل صلاتي لأنها أفضل، لأنها أفضل من صلاة الناقص، لكن شعورنا أن هذا امتثال لأمر ربنا هذا أمر قليل. فالمهم أن كلمة في سبيل الله مهمة ويجب أن تلاحظ. ومن فوائد الآية لا تسألوني، وقوله: ومن فوائد الآية إثبات الحياة البرزخية لقوله: بل أحياء. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا دفن الإنسان جاءه ملكان، ورد الله إليه روحه فجاءه ملكان يسألان عن ربي ودينه ونبيه. ومنها إثبات نعيم القبر. أولا